ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم أشف عبدك يشهد لك صلاة اللهم اشف عبدك لو قال أشفي يختلف المعنى. نعم، أشفي يعني أهلك. اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وذلك وهذا شيء مشاهد، أكثر الناس من العمال على أمور المسلمين، أكثر الناس إضاعة لأعمالهم هم الذين يضيعون الصلاة. ولهذا إذا تأملت أحوال المهملين للوظائف التي وكلت إليهم تجدهم ضعفاء في الصلاة، لأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي الصلة بين الإنسان وبين الله، وإذا لم يكن بين الإنسان وبين الله صلة فكيف يقيم حدود الله في عباد الله؟ نعم، إيش؟ فينا، لكن العلماء ضلال. هؤلاء الذين أخضعوا النصوص لإثبات الاشتراكية هم علماء، لكن علماء ضلال. فينا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، أشد إضاعة. ها؟ كان لما سواه من عمله ضياعة. الله أن أنت أظن أحسن. معاذ بن جبل ليس مبعوثا وحده، معه جماعة. قال: أهم أمرك الذي بعثتك به هو الصلاة، يعني من أهم يريد أن يقوم الجند الذين معه على الصلاة. أما هؤلاء الكفار فأول أهم ما ندعوهم إليه هو التوحيد، شهادة الله أنه محمد رسول الله. نعم، شرف. بارك الله فيكم. قد في سبب المسائل الغامضة إذا لم يكن هناك عالم يعني قوي في العالم والعالم الفاسد. تقول الشيخ: هذا والمعاصي تحجب الفهم. نعم. والله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وعلمكم الله. بينا لكم أن هذا ليست كما يظن بعض الناس، أنكم إذا اتقيتم الله علمكم، بل هي جملة مستأنفة. ذكرنا ذلك حين تفسيره. يمكن ما حضرت. اي نعم، كثير من الناس وان كانوا فسقه لكن عندهم من تحقيق المسائل ما ليس عند الاخرين. الان تجد بعض البحوث تكون بحوث طيبه، لكن لو تسال عن الباحث وجدته في دينه مغموصا. هذه ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه عماد الدين، فإذا أقام المتولي عماد الدين